لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل. الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. أي صدق، لما ذكر ابن مالك ذكر أوزان من حلقبة، يذكر الآن المفردة التي تكون هذه الأوزان قياسا على القمر، إلا فعلة، لما فعلة من أوزان من عقل. وهذا الوزن قناع ما لها مفرد تكون قياسا، انما سمعت في بعض المسائل. واما الثلاثة افعال وافعول واسئلة، هذه التي تكون جمعا قياسا لها مفردة التي تكون في هذه الحالة. واما الرابع هذا فعلة قناع سمعت في بعض المسائل، سمعت في فعله مثل فتر لا تشوف وسمعت في قبيل قبيل، وسمعت في فعال غلام غلمة مغلوب. هذا ماذا هذا؟ هذا فعل، هذا فعلته لا اقصد المفرد. ايه شوف هناك يشتغل به، انا تكلمت عن المفرد، ما تكلمت عن الكلام في لفعل نسما صح عين. لا لا لا، هذا قلت ما وصلنا اليه، وصلنا اليه. انا قلت لك وزان، هذا من تعلق البيت، هذا بمناسبه ما وصلنا اليه. هذا الشرح الذي هو احسن، الذي كم ما فهمت في هذا الشرح ما قلت لك ابن مالك ذكر يعني أوزان يعني جمع القلة، وذكرها أربعة. نعم. وهي أفعلة وأفعول وأفعال وفعل. نعم. لما ذكر هذه الأوزان الآن يذكر المفردة التي تكون فيها هذه الأوزان فيها. نعم. إلا فعلتها، فعلتها ما تكون قياس. هذا الوزن من الوزن من القله تباع فعلته ما سمعت الا في المفردات. واما الثلاثه هذا قياس لها مفردات التي تكون فيها قياس. الان بدا ابن مالك بدا بافعوله. نعم. افعوله هذا جمع قله قياس لها مفردات، لها مفردان لا تكون هي إلا في مفردين بشروط. المفرد الأول فعل، انتبه، إذا كان فعل هذا ولكن بشروط أن يكون فعل هذا اسما. أما إذا كان فعل هذا يعني صفة لا تسمى مثل صعب صعب صعب تهوى سهل، انتبه، ما تكون إلا في مفرد على وزن الفعل. والمفرد هذا على وزن الفعل كان يثمن. نعم. يثمن لا يطيب. عينه صحيحة. هو؟ صحيحة العين. والثالث أن تكون عينه هو صحيح. صحيح. أما إذا كانت عينه معتلة فسماعي ما هو قياس. مثل عين أعيني وثالث أعيني. نعم. انتبه. العيون هذا سماع. والقياس في عين. عيان. عيان. نعم. ولكن القياس السمع مقدم على القياس، أصلا السمع عن العرب ما اتفقنا به. وهذا نعم. والمفرد الثالث هذا على يقول بالله الشيخ بفعله ثمن صح عين أفضل المفرد الثاني بس مفرداني بس تكون أفضل هذا قياس شيخ فعل هذه فعل في الجموع كلها هذه الوحيدة اللي هي قليلة والباقي ثلاثة قياسي يتكلم على فعله في أوزان جمع الكلة الأربعة قل في ثلاثة قياسي مضطرد واحدة قليلة فعلة هذا شرحنا بينا هذا بس هو ما أشار إلى أن فعل هذا قليلة خلي يكمل لنا الآن يكمل على إيش على أفعيله مفردان تكون يجمع على ما تشوف إلا جي ما قلت ما قال لك ابن مالك أن تكون أفعيل هذا تكون قياسا يعني هذا الوزن يكون قياسا في مفردين أحدهما ثلاث ثلاث هذا ما ذكر هذا عشان يكون على وبشرط أن يكون ثمن وبشرط أن يكون صحيح العين الصوفية يقول من استاذ الشيء قبل أواني وهذه الصورة كلها موجودة في فجر فجر على وزن فعلي ثمن صح عين على وزن فعلي يجمع على أفضل يا وهذا لا تعدي ثمن أصعبه ما فهم ويدمو أيدي يدمو نسله جدمو على وزن فعلي هذا قياس نعم هذا قياس هذا أحمد ثاني والثاني ليش مباع ولكن الرباعي هذا له صروف هذا معنى قبل ابن مالك بفعل يكون صح عين افعل ولرباعي الرباعي يكون رباعي لا ثلاث ان يكون اسما ان يكون اسما لا صفه واضح مؤنث لا يخلي نفسه إن كان كالعنق ما لكم إلا تكتب إن كان لكم ملاحظة بجنوه أولا أن يكون إيش رباع ثانيا أن يكون إثما ثالثا أن يكون حرفه الثالث مد سواء مد هذا ياء ولا ألفا رابع الشرط الرابع أن يكون إيش؟ يعني أن يكون مونس ولكن مونس هذا مونس معدن لا لقب إذا كان مونس لقب جالس لقب هذا غنى وباع بالطاء فاهم؟ هذا حق الثالث ما هو حق لك وكذلك الهطاء ما هو حق لك أحسن شرط أقول لك وكذلك فالثاني ما فيها مدمو وما فيها ثالثه طاء لفظي شرط أن يكون لفظي هذا ولذلك ابن مالك قال لكم إن كانت العلاقة بالذراعي مدمي وثالثي ثالثا هذا أن يكون ثالثه معنوي لا لفظي مثل ذراعي أزرع الذراع هذا مؤنس عند العرب يمين موسى يمين يمين يمين لا يمين حقة اليد يمين موسى حقة الحليب عيمون هذا انتبه هذه الخيول هذا تحتاج الى من يعرفه عيمون هذا لان عيمون التي لليمين لليمين هذا همزته همزة الوه واما ايمون جمع يمين همزته همزة القطع انتبهوا يا اخوان هذه قواعد قلت بالمره تحتاج الى الفهم لتاتي ذا الذي ما درسوه ما يعرفه هذا معناه عبد الاحرف ان يكون ابو بحر يمين ايمون جمع يمين يمين حتى اليد هي المولد واما يمين الثاني التي تجمع على ايمون ها هذا لا يكون يمون إلى هذا ليس جمع ويمون الله وليس جمع ويمون الله عمدته هو عمدة الوقت وإما يمون جمع يمين إلى هذا هي التي جمع هذا درجة ويمون همز الكذا في التصريف يجب هناك مفصل مثل اسموني هناك أمشي. هذا المؤنث اللفظي مثل ايش؟ مؤنث اللفظي مثاله يمينه مؤنث اللفظي لا المعنوي اشترط اذا كان رباعي مثل حدامي مثلا لا ما بيقف حدامي ثالثه مثل سحابته ثالثه لفظي بالطاء فيها رباعي كمان فيها أليف ولكن لا تجمع على رباعي لأن مؤنثه لفظ لا بد أن يكون معنوي انتبه يا أخي ما فهمت ولا فهمت ولا أو يكون أو يكون فيها ألف الثاني عبارة هذا لفظ ثالثه لفظ لأن فيها ألف الثاني أنتم ما تعرفون الفرق بين الثالث المعنوي والثالث اللفظي الثالث اللفظي الثالث اللفظي ينتبه هو الدين الذي فيه تاء والذي فيه ألف الثاني تحرفنا أو ألف الثاني في المبدأ تحمل هذا الثالث اللفظي هذا الذي يكون به الثالث اللفظي وما سوى ذلك من المؤنثات كلها معلومة مثل زينب ثالثه معلوم هند ثالثه معلوم امشي أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وضبي وأضب وأصله أضبي فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أضبي فعومل معاملة قاضي ما يكفيك يا ابن عقيل لازم تبين لنا ابن عقيل عالم ما يحتاج أن يبين روح هنا ما هم يقيدون يبينون لله فيه وترك شيء من الماء ما يكفيك أن تقول وفوعل به يعني إعلان قاضي ما هو إعلان قاضي هات أنت بينه قلت لأنه بينه ما هو إعلان قاضي إعلان قاضي استثقلت الضمة على الياء هذا لازم يبين قاضي بنفسه لكل قاضي استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فاتقى ساكن الياء والتنوين فحذف حذف هذا نعم من أنواع الإعلان واضح وكذلك أضبي وكلب هذا يسمع كلب كلوب كلاب جمع القلة كلوب جمع الكثرة كلاب تبغى كمان خليها خرج بالاسم الصفة انتهى الجموع أكاد وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ما يسمعون كلمات فلان وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد باستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء نعم استعملوه استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشد عين وأعين وثوب وأثور وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مادة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشد من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرق وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد قال ابن مالك قال لكم ذكر لكم الثلاث المفردات التي تجمع مفردان على أصل الآن أفعال الوزن الثاني من الوزن جمع القلة أفعال هذا تكون قياس في كل مفرد ثلاثي لا يجمع بأفعل لا يكون أفعل فيها قياس هذا تفسير هذه لأن خرج فعل. خرج فعل ما سوى فعل كلها. ما سوى فعل. يجوز مع على إيه؟ على عنق هذا. ما هو على ودي فعل. يجمع على أنا. فرجل فعل كمان يجمع على أفراد زمن يجمع على أفعال. واضح. ويبينه كمان آدم. نعم كله ابن مالك هذا يعني بإيش بقاعدة يعني عام كل ما سوى أفعول من الثلاثي إيش يجمع ما هو الاسم الذي ما هو المفعول الذي يجمع قياسيا على أفعول بالقياس أفعول ما سوى فعل يعني بالضبط ما سوى كلها يجمع على نعم إلا أن فعل استغنم العرب به على أفعال بفعل بفعل هذا معنى قول ابن مالك وغالبا أغناهم وغالبا أغناهم فعلان وغالبا أغناهم كهذا فالاستثناء إن ابن مالك قال وما سوى إيه وهو ما فعل في المبتل من الثلاثة يعني فعل هذا لا تجمع على أفعاله ليش ما تجمع على أفراد قال لك العرب استغنوا من اللغة للعرب استغنوا بفعلان على أفعاله فقالوا فيه استخدام أصلها صورة نعم جمع صورة هذا معنى غالبا أغناهم في إعلانه في فعله كقوله استخدام لغري كما ما فعل لغري هذا حديث البخاري هذا لغري هذا تصغير النغر نعم جمع لغري لغار لغران جمع لغران والله لغران لغران قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن ما لا يضطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضوض وأعضال وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل صحيح العين على أفعال فشاذ هذا فرخ وافراخ فرخ هذا افراخ هذا شاذ هذا شاذ فرخ قياس منه فروخ افروخه لانه على وزن فعل اسما واضح لماذا شذ؟ فرخ لماذا كان شاذ؟ لانه وزن قياس يفعل لا لا لانه فعل لانه يجمع على طوله على فروخ القياس ولذلك قول العرب أفراخ هذا كان يحفظ ولا يقاس عليه إذا قيدت على أفراخ هذا نسطب لك عليه انتبه يا محمود نسطب لك على هذا إذا جئت فروخ فروخ وأفروخ ليش فروخ؟ هو فعل نعم في كعب الكعوف هذا ما مر معنا لا ياتي ياتي طيب واما فعل فجاء بعضه على افعال كرطب وارطاب والغالب مجيء على فعلان كصرد وسردان ولغار وإغران جاء فيه افعال عطل وطباع نعم استغلوا به نعم لأنه جاء في القياس فيه الضغط بئر بئر نبع بئر بئر يجمع على ديار وأبيار لما انكسر ديار لما قيل لأبيار انتبه آبار ليس آبار آبار هو أصلها آبار بئر لكن إذا كنت تدير نبيار إن الهمزة يا هذا ونبت عن الهمزة إن كان ما فهمت يا مسكين آبان هذا نعم بالهم جمعوا بئر بئر نسل بئر الهمزة لكن الهمزة بعد الكسر كل بيار وطار بئر آبار آبار مع واجد أبيار آبار هذا على مدن أبيار كلوه على مدن أفعال اسم مذكر رباعي بمد ثلاث انتقلنا ثالثنا فعلة عنه مضطرد انتقلنا الى البطن الثالث الغدان الكبدة المفردات التي يكون جمعا فيها قياس ثالثنا فعلة عنه مفردان هذا الجمع هذا البطن انا عندي المصححه لكن ما عندي المصححه مع غيره من الجمعة حتى عرش خاف من التحول ذلك نفذلته عن المطار لما قاله ابن معلم والزمه في فعال لو فعال مصاحب تضعيف لو الإعلام شيخ ثالثة نفعيلته والله فعيلته بالتنوين هذا تقرأ لنا البيت هذا ثالثة نفعيلته نعم أنا هم وصل بالتنوين ولا بالتنوين أتبه التنوين الحصر ثالثة نفعيلة عنه مضطرد يجنى رباع من مذكرين بمن ثالث نفعية عنه مضطر لا يسمع ولكن مضطر مع فعول من امثلة جمع الكثرة فيما سوى فعال وفعال مضاعفين او معتدلين وهذا لازم فيها لا يجمع على انتبه وأما ما سوى ذلك من المفرد المشترك ما ظهر باسمي أسئلته نسئلته جمع من أمثلة جمع أسئلة أفعلة اسمعوا ولكن تكون قياسيا في مفرد اسمين ستين يكون اسمان مذكر رباع بمد خامس اربع شهور نعم قبل ذلك نعم عليه مضطرد هذا معنى قبل بالماضي اسم مذكر رباع بمد ثالث مسئلة عنهم عن العرب اضطرد واضح نعم نعم مثل ايش؟ ولادي انتبه ليش كتاب هذا ما تجمع على كتبته؟ ليه؟ مذكر وباعي بمد الثالث ليه؟ انا انتبه لنفسك ليش انتبه؟ عجيب أنت كمان عجيب تدعي معرفة هذا ليس من جمع القلة لعله لا حول ولا قوة إلا بالله وصف كتاب الله أبدا أبدا كتاب يجمع على كتب ولا يجمع على كتب ولما من مذكر من فعال هذه فعال هو أفعال غير عاقل لا حول مطلقا طيب نقول هذا سماعي فقط ونكتفي ما سمع ما اشترط يا شيخ اذا توفرت الشروط ان نقول سماعي لانه قال اضطرب ما اضطرب الا ما شد عن القاعده ليش ما يجمع كتاب على اكتفاء هيا ليش فراعه يجمع على اكتفاء اشترك عفو الله الله تعرف ما جمع وماذا يجمع انا اسألكم انت سمع ماذا نخليكم اصبر الزكاة عندهم جواب مجد ما في الا السماع فقط اتانهم أتون. ليش ما تجمع على إيش؟ إنه مولّف. ها؟ نعم لأنه مولّف. ولكن تجمع على فطون وطون. لكن كتاب. كتاب لا تجمع. لا لا لا. إيش السبب؟ ناس كتاب كتاب. نعم. نعم كتاب. لأنهم مخلّب عنها ها ما في ذهب ما في معك ايش السبب غير ما مر السماء وعدل ما سمع يقول لك عن أربع هذا اقتناع يقول لك اقتناع غير ما مر السماء وعدل انتبه وأما تراعي سمعت في وقت تراعي يجين مذكرين رباعيين بمن تاريخ مسئلة عنه مصطح على الآن بالجمع نعم إذا كان هذا مذكر ها تستل فهيت فعال مسئلة مع فعل إلا إذا كان إيش مؤنث فإذا كان مولد لا يجمع على أسئلة مثل أتاني يجمع على إيه؟ على فعول واضح وأما إذا كان معطل اللام الرباعي هذا الذي مد الحرف الثاني ها يلزم فيه يس إذا كان رباعي معتل اللام يلزم فيه أسئلته لا يجمع على فعوله وكذلك إذا كان مضاعف اللام هذا معنى قول ابن مالك ولزمه في فعال ألزم أسئلته هذا الزم ألزمه في فعال في مفرد رباعي فاهما على وجه نعم وإذا كان معتل اللام بمد ثالث نعم هو مضاعف معتل اللام مثل ايش بداء ابدا كيفاء اكسيه انتبه والمضاعف مثل امام ايمه ها ما تقول امم عنان ائمه عنان السماء يجمع على ائمه عينان كما حبة الفرس يجمع على أعين ما يجمع على أنون طيب نعم إعلاني إعلان إيه؟ دمام الأزمة هذا كمان مضاعف مضاعف والإعلان عين هذا زينا هذا معتل الله يجمع على يجمع على أسعيدة أرضية أرضية كتاب معتل الله لأن أصله كتاب ها سنين ها سنين هذا مشترك فيه أسئلة وفعول جاتيك لأنه مضاعف لأنه مضاعف الله مضاعف الله نقول أسرة أسرة وسرور مرفوعة ايش مثلا المعتل اللام هذا ولذلك ابن مالك قال لك ما لم يوضع في الأهم ذو أليف وفعل جمعان بفعلة هذا أسمع المضاعف ذو أليف هذا خاص ليس بأفعلته أما إذا كان المضاعف هذا بالياي مدته لا يشترك فيه أسئلته وفعوله لا تقع وكذلك إذا كان يعني مدته واب يشترك فيه أفعيلة وافعيلة يجمع على فعوله مثل جنون ممعدانون انتبه لا تقع الجنون يا شيخ بدأت الرادارات تشوش. بدأت ال بدأ التشويش يعني بدأ التشويش دخلت الأبيات في بعض دخلت لكن هذا الحيوط بعلي أقول له ما ينفعك من الحفظ إلا الحفظ كان تعريفه هذا واضح هذا معنى قول المالك والزمه في فعال أو فعال مفاحي بل تفعيل في الإعلان ما درست النحو إذا ما درست أسمع أيها خلصنا من هذا ما هو أفعلة جمع نقرأ الشرح أفعلة جمع ما أجد على هذا الشرح ما ذكر إلا أربع سطور اختصر يا شيخ يحتاج كتاب أوسع في اختصار أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مادة نحو قذالي وأقذلة ورغيف وأرغف وعمود وأعمدة والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقبائل وأقبية وإمام وأئمة وفناء وأفنية وبناء وابنية كلها يلزم فيها أفعلة لأنها معتل اللام.